الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الورع وترك الشبهات أورد المصنف رحمه الله عن نافع أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصه؟ فقال: إنما هاجر أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. نافع هو مولى ابن عمر، وهو من خيار التابعين وعلمائهم وعبادهم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، فرض لهم من بيت المال من الفيء، ومعلوم أن كل مسلم له حق في بيت المال، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يوصل إلى الناس ذلك وهم في بيوتهم، لا يطلبونه ولا يسعون إليه، كل بحسبه، بحسب بلائه وسابقته وهجرته وما إلى ذلك من المعاني. ففرض للناس، فرض للمهاجرين الأولين وهم من أحق الناس وأولى الناس بهذا المال، فرض لهم 4000 لكل واحد، وفرض لابنه 3500. ابن الخليفة المتوقع أنه إن لم يؤثره عليهم فإنه يعطيه كما يعطيهم، لا سيما أنه مهاجر، ومع ذلك نقصه 500. هذا النقص هل هو حق ثابت بمعنى أنه لا يستحق 4000؟ الجواب لا، إنما يستحق 4000 كغيره من المهاجرين، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه غلب جانب الورع. من أي جهة؟ من جهة أنه كان صغيرا، يعني حينما هاجر الراجح أنه قد بلغ 11 من عمره، صغير، يعني لا يهاجر بنفسه من كان في هذا السن عادة، فهو هاجر على سبيل اتبع، مع أن مثله كان مسلما، يعني من كان بهذا السن فهو مميز، يدرك ويعرف ويصح إسلامه وتقع منه الردة وما أشبه ذلك. فالمقصود أنه نقصه من باب التورع، باعتبار أن هجرته كانت على سبيل التبع لهجرة أبويه ولم تكن على سبيل الاستقلال. الآخرون الكبار هجرتهم على سبيل الاستقلال، يخرج الرجل بنفسه، أما هو فخرج مع أبويه، فنقصه بهذا القدر وجعله ليس كمن هاجر بنفسه. فهذا الحديث وما سبق من الأحاديث وما سيأتي أيضا من الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، كله يؤكد هذا الأصل العظيم في ديننا، وهو الورع. الورع من أموال الناس، فيتحرز الإنسان ولا يدخل عليه شيء منها. والورع من الأموال العامة وما في حكمها، الأموال العامة بيت مال المسلمين، سواء كان ذلك من النقود أو كان ذلك من الآلات أو كان ذلك من المراكب والسيارات أو نحو هذا، فإن الإنسان يتورع وليس ذلك كلأ مباحا. فإذا كان عند الإنسان سيارة ملك للدولة مثلا، أو ملك لشركة أو مؤسسة يعمل فيها أو نحو ذلك، يعني من الحقوق العامة أو من الحقوق الخاصة، أعطي من أجل أعمال هذه المؤسسة أو هذه الجهة، فإنه لا يجوز له أن يوصل أولاده إلى المدارس فيها، ولا يجوز له أن يذهب إلى السوق، ولا أن يتمشى فيها ويتنزه، نعم، ويقضي حاجاته الخاصة بها، لا، وإنما هذه للعمل. أما لو أعطوه وقالوا تصرف فيها ولكنك لا تملكها، فهذا لا إشكال فيه، لا لكن الغالب أنه يعطى إنما يعطى من أجل العمل، يذهب بها للعمل ويأتي بها إلى العمل. فإذا جاء وضعها في مكان ثم استعمل سيارته الخاصة يتورع. وقل مثل ذلك فيما ينفقه الإنسان على أعمال وكلت إليه أو نحو ذلك، ينبغي أن يفصل بين ما يختص به هو وبين ما يتعلق بهذه الأعمال، وما يكون له من نفقات يخص بها إزاء إشرافه على هذا العمل أو ذاك، وبين ما ينفقه على نفسه إذا كان ذلك لا يتصل بالعمل، يعني فوقات لا علاقة لها بالعمل، ذهب انتهى مجال العمل وذهب هنا أو هناك من أجل أن يقضي متعة أو فسحة أو نحو ذلك. وقل مثل ذلك في من يذهب ينتدب إلى مكان ثم بعد ذلك يقضي المدة، بدل ما يجلس أسبوع يجلس 3 أيام وينجز العمل ثم يرجع ويقول بقيت أسبوعا أو نحو هذا. مثل هذه الأشياء كلها يحتاج أن يتورع فيها. من الناس من يعمل في جهة خيرية ويتصرف، لربما وجدوا في 4 أو 5 أيام ما يزيد على 4000 ريال في الفاتورة، فاتورة الهاتف. وين يكلم هذا؟ يكلم المشارق والمغارب، لا يتذكر صديقا له درس معه في الجامعة أو في أهله أو في بلده في أي مكان إلا ويتصل في 4 أيام أكثر من 4000 ريال. لماذا؟ لأنهم وثقوا بك. هذا لا يجوز، هذا حرام. وآخر يعطى سيارة في مؤسسة خيرية لمدة 2 يوم، 4 وخميس وجمعة، تبقى عنده، ثم يفاجؤون أن السيارة ماشية أكثر من 600 كيلومتر، 4 وخميس وجمعة، المفروض أنه يوقفها. أين ذهب فيها هذا؟ وين المشاوير؟ وين؟ وأشياء كثيرة. على كل حال، فهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن ما يدخل عليه من هذه الأمور أنه لا يحل له، ولا يتساهل الإنسان في هذه الأموال العامة أو الأموال التي في معناها أو في حكمها، صدقات يعطاها بعض الناس ثم يأخذ منها. لماذا تأخذ منها؟ قال يعني أنا محتاج. هم أعطوك من أجل أن توصل، ما أعطوك من أجل أن تأخذ، فليس لك أن تأخذ، فاستأذن من أهل الصدقة. يعطى هذه الصدقة من أجل أنها لمشروع معين، إفطار صائم في هذا المسجد. طيب انتهى رمضان وفاض فائض 10,000، ماذا أفعل بها؟ قال هذه نوزعها على طلاب الحلقة هدايا. من قال كذا؟ هذه إفطار صائم، لا يجوز أن تصرف إلا في إفطار صائم. ما عندك عمل، ما عندك مشروع في هذا المجال، تدفعها إلى إفطار صائم في مكان آخر. هناك جهات، هناك توعية جاليات عليهم يمكن مئات الألوف من الديون في بسبب إفطار الصائم، عطهم إياها، قل هذه تبع المشروع، وأجر هؤلاء الذين أفطروا من قبل بقدر هذا يذهب إليهم. نعم. فيقع اجتهادات وتساهل في أمور كثيرة وأشياء أحيانا لا يتنبه إلى حكمها. فالإنسان يريد خير ويعمل أعمال خيرية ولكنه يقع في الإثم، يتعاقد مؤسسة خيرية تترك الدار التي استأجرتها، وصاحب الدار يبحث عنهم ويلح عليهم ويتصل بهم ويطالبهم، خذوا هذه الأشياء، صناديق من التمر تملأ غرفا، بطانيات جديدة، مواد غذائية جيدة وصالحة، ومعلبات، أشياء، خذوا هذه. وما من مجيب، ما من مجيب. وقد أفرغ البيع، يعني ترك البيع، أعطي المفتاح خلاص انتهى، تركوه، أخذوا ما شاءوا وتركوا الباقي. طيب هذه ما يحل، ما يجوز. هذه أموال تبرعات يجب أن تصل إلى مستحقيها، ما يفرط فيها الإنسان هذا التفريط. الحديث الأخير هو حديث عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث بسنده عبد الله بن يزيد الدمشقي، وهو متكلم فيه، ضعيف، الحديث لا يصح، لكن المعنى: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. المقصود به ليس أن يترك الحلال، هكذا بإطلاق، لا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن المقصود هنا أن يجعل بينه وبين الحرام حاجزا وسياجا من الحلال، هذا معناه. وهذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله وغيره من أن التوسع في المباحات يفضي به إلى الوقوع في المشتبهات ومن ثم المحرمات، التوسع في المباحات، فهذا هو المراد، يدع ما لا بأس به، يعني بعض الحلال ليكون سترا ووقاية وحرزا من الوقوع في الحرام. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.